فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟ قول فيه أن النفس لا تطمئن إلى صحتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق مثله من النكارة، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إنكارا عظيما، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل قال به أحد من السلف؟ كيف؟ هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟ لا أعلم، لكن مو شرط، وأنا مما أتبع أقوال العلماء فيه، لكن بنفسي من شيء.